الإسلام قومي ليس وقتا للرقاب. خير القرون بنص قول نبيها عاشت على التقوى فنعم الزاد. كانت تراقب ربها في فعلها ترضى به حكما له تنقاد. خير القرون بنص قول نبيها عاشت على التقوى فنعم الزاد. كانت تراقب ربها في فعلها ترضى به حكما له تنقاد. أمة الإسلام هيا انفضي عنك الرماد. أمة الإسلام قومي ليس وقتا للرقاد.